أشكوك للسماء، أشكوك للسماء، كيف استطعت كيف أن تختصري جميع ما في الأرض من نساء؟ لأن كلام القواميس مات، لأن كلام الروايات مات. أريد اكتشاف طريقة عشق أحبك فيها بلا كلمات. أشكوك للسماء، كيف استطعت كيف أن تختصري جميع ما في الأرض من نساء؟